رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإنفاق المال في سبيل الله والتصدق به على المستحقين من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل في علاه. سرا كان ذلك أو جهرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا أراد المتصدق فتح أبواب الخير للغير وتشجيع المشروعات الخيرية وتجهيز الغزاة والإنفاق على الجهاد، أعلم بصدقته أو أبدائه، فيقتدي به الناس ويعملون مثله، والدال على الخير كفاعله. وإن أراد إخفاء صدقته والبعد عن الرياء والسمعة، أسر صدقته وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادية عليهم الحاجة وظاهرة عليهم المسكنة، فجمع الناس وطلب منهم صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة، فوضع أحد الأنصار بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم مالا كثيرا، وتبعه الناس، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والشيطان أيها الإخوة له مداخل على العباد في صدهم عن الإنفاق في سبيل الله، فهو يوحي لبعض الأغنياء أن الفقراء في المجتمع وأنه لا فقراء في المجتمع، وإذا دعي لمساعدة المسلمين في العالم الإسلامي أوحى إليه أنها قد لا تصل إليهم، وإن وصلت فلا تصل إلى مستحقيها، وهكذا يوسوش الشيطان لصد المسلم عن الإنفاق في مشروعات الخير. ومن سبل الإنفاق مجال الدعوة إلى الله وفتح المدارس لأبناء المسلمين في العالم حتى لا يقع فريسة لليهود والنصارى والمشركين، وذلك وكذلك نشر الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي بعدة لغات حتى تمكن المسلم من معرفة دينه.